بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن شكر بن حميد رضي الله عنهم، وهو بفتح الشين المعجمة والكاف، قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتابي أبي داود والنسائي بإسنادين صحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل شر وضر. وروينا فيهما، أي في الكتابين السابقين اللي هو كتاب أبي داود وكتاب النسائي، عن أبي اليسر الصحابي رضي الله عنه، وهو بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. يقول هذا لفظ أبي داود وفي رواية له والغم. وروينا فيهما، أي في الكتابين السابقين بالإسناد الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نعوذ بالله من الخيانة، ونسأل الله تعالى أن يسد جوعة كل مؤمن. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنهم أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. المكاتب لمن عبد المملوك يكاتب سيده على مبلغ فيذهب ويعمل ويسدد سيده هذا المبلغ الذي قد وضع أمام عتق رقبته. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك، أي أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا فيه، أي في كتاب جامع الترمذي، عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا فيهما بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. الحديث هذا حديث ضعيف. وروينا في كتاب الترمذي عن شهر بن حوشب، وهو لين الحديث،

نقول اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الترمذي حديث حسن، طبعا هكذا قال، والحديث فيه ضعف. وروينا فيه أي في جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ورويناه في كتاب النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنهم. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. قلت، والقال هو النووي، ألظوا بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة، ومعناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وروينا في سنن أبي داود الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا أي مطيعا إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلك سخيمة قلبي. وفي رواية الترمذي أواها منيبا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا الله اللي هو كثير الذكر وكثير التلاوة مع الخشوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. أما المنيف فهو الراجع من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى المراقبة. قلت السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة وهي الحقد وجمعها سخائم، هذا معنى السخيمة هنا. وفي حديث آخر من سل سخيمته في طريق المسلمين فعليه لعنة الله. نعم. والمراد بها الغائط. نعم. وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد. ووجدت في المستدرك للحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم. هكذا قال وهو حديث ضعيف بل ضعيف جدا، والحاكم متساهل جدا. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واذنباه واذنباه مرتين أو ثلاثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد فقال قم فقد غفر لك. الحديث ضعيف. وفيه أي في المستدرك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. الحديث ضعيف جدا ولا يحتج به، وقد تساهل النووي علينا وعليه رحمة الله بوضعه في كتابه. باب في آداب الدعاء. اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب، وهو مؤكد الاستحباب جدا، وهو قربة عظيمة إلى الله تعالى. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والآيات في ذلك كثيرة مشهورة. والمسألة التي تتكرر في القرآن دلالة على أهميتها. وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهر وأظهر من أن تذكر، وقد ذكرنا قريبا في الدعوات ما فيه أبلغ كفاية، وبالله التوفيق. وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري رضي الله عنه قال اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا، فمنهم من قال الدعاء عبادة للحديث السابق الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله تعالى. وقال الطائفة السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق به القدر أولى. وقال قوم يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا. قال القشيري والأولى أن يقال الأوقات مختلفة، في بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب، وإنما يعرف ذلك بالوقت، فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به، وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. قال ويصح أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصب أو لله سبحانه وتعالى فيه حق فالدعاء أولى لكونه عبادة، وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. طبعا الدعاء أفضل من السكوت، يعني هذا الأمر ينبغي أن لا يختلف فيه. قال ومن شرائط الدعاء أن يكون مطمعه حلالا، أي أن الإنسان يدعو بشيء حلال. وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. ومن آدابه حضور القلب، يعني لا يصح أن الإنسان يدعو وباله شارد بعيدا، بل ينبغي أن يكون الكلام مع اللسان، وسيأتي دليلهم إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم المراد بالدعاء إظهار الفاقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء آداب الدعاء عشرة. الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار. الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها. قلت وحالة رقة القلب لما يكون الإنسان خاشع خاضع دليل الله تعالى. الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخر. هذا طبعا لم يصح، مسح الوجه بعد الدعاء لم يصح. الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر، الخامس أن لا يتكلف السجع، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورات، أي المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. وقال بعضهم: ادعوا بلسان الدلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. ويقال إن العلماء والأبدال، طبعا هذا مصطلح صوفي ما يسمى بالأبدال، لا يزيدون في الدعاء على 7 كلمات. نعم، طبعا هذا لا دليل عن الاقتصار على 7 كلمات، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله السلف، أما تخصيصه ب7 كلمات فهذا لا أصل له. ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا، إلى آخرها. لم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك، نقول ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أطول من ذلك. قلت: ومثله قول الله سبحانه في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك، ولا تكره الزيادة على 7، بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقا. هذا هو الصحيح. السادس: التضرع والخشوع والرهبة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين لله تعالى. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. السابع: أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها، ودلائله كثيرة مشهورة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه. فالإنسان يطلب من ربه ويخضع لله تعالى، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: رب أنظرني، أي أمهلني، إلى يوم يبعثون. يعني هو طلب من الله أمرين: الإنذار وأن لا يمر عليه الموت، فأجابه الله تعالى بواحد وهو الإنذار، أما الموت فيدخل في ضمن الذين يموتون. قال: إنك من المنظرين. نعم. الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره 3 ولا يستبطئ الإجابة. التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قلت: وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والثناء عليه، ويختمه بذلك كله. طبعا هذا يسمى بشيء اسمه فقه الدعاء. العاشر هو أهمها والأصل في الإجابة، وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. فصل في الدعاء والقضاء. قال الغزالي: فإن قيل فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له، فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح، وقد قال الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببه. وفيه من الفوائد ما ذكرناه، وهو حضور القلب والافتقار، وهما نهاية العبادة والمعرفة، والله أعلم. باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى، بمعنى كما أن الله وفقك لهذا العمل فيا رب يسر لنا في الأمر الذي ندعوك فيه. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم حديث أصحاب الغار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى لصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وذكر تمام الحديث الطويل فيهم، وأن كل واحد منهم قال في صالح عمله: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في دعوة كل واحد شيء منها، وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث، فخرجوا يمشون. قلت: أغبق بضم الهمزة وكسر الباء أي أسقي. وقد قال القاضي حسين من أصحابنا أي من علماء الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه وهو من أهل هرات، وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاما معناه أنه يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله، واستدلوا بهذا الحديث. وقد يقال في هذا شيء، لأن فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى، ومطلوب الدعاء الافتقار، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثناء عليه، فهو دليل على تصويبه صلى الله عليه وسلم فعله. وبالله تفق أقول هو الافتقار موجود، يعني معناه يا ربنا كما وفقتنا لهذا العمل ومننت علينا فيه، فمن علينا بأن تتحرك هذه الصخرة لننجو. يعني هذا توسل يعني بفضل الله لفضل الله تعالى. فصل: ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء ما حكي عن الأوزاعي رحمه الله قال: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وفي معنى هذا أنشدوا: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما. قلنا لم يصح مسح الوجه بعد الدعاء، والأحاديث في هذا ضعيفة جدا لا تصح، ولا يقوي بعضها بعضا. يقول: روينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. الحديث هذا ضعيف جدا، والترمذي قد ضعفه وعله بالغرابة، وقال: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، فالحديث ضعيف. وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هذا أيضا ضعيف جدا، فيه راو مجهول. يقول أنه في إسناد كل واحد ضعف. وأما قول الحافظ عبد الحق رحمه الله تعالى إن الترمذي قال في الحديث الأول إنه حديث صحيح، يقول: فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح، بل قال حديث غريب، يعني معنى أنه قد استغربه. ولما يقول غريب لوحدها معنى أنه قد ضعفه. بسم الله. الحمد لله. باب استحباب تكرير الدعاء. روينا في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. طبعا الثلاث تمر كثيرا في الشريعة الإسلامية. باب الحث على حضور القلب في الدعاء، يعني الإنسان يدعو وهو حاضر القلب. اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر، لكن نتبرك بذكر حديث فيه. يعني هو الحديث الذي أورده فيه بعض اللين، يقول روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. يقول إسناده فيه ضعف. باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال تعالى إخبارا عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. طبعا دعاء الملك من الأدعية المستجابة. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وروينا في كتابي أبي داود الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. يقول ضعفه الترمذي فالخبر ضعيف. يقول باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه وصفة دعائه. هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدمت في مواضعها ومن أحسنها، يعني من أحسن إليك فادعو له، واعلم أن إحسان الغير إليك من تدبير الله تعالى إليك. يقول ما روينا في الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن جزاك الله خير من الأدعية الطيبة. نعم. وقد قدمنا قريبا في كتاب حفظ اللسان في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمه. باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل. طبعا الأفضل أن الإنسان هو الذي يدعو، وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة. اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر وهو مجمع عليه. ومن أدل ما يستدل به ما روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. طبعا خبر ضعيف هذا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذكرناه في أذكار المسافر. الخبر ضعيف كما قلنا. باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها. لا يجوز للإنسان أن يدعو بالشر لا على نفسه ولا على غيره من المؤمنين. يقول روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. يقول قلت نيل بكسر النون وإسكان الياء ومعناه ساعة إجابة ينال الطالب فيها ويعطى مطلوبه. وروى مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه وقال فيه لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تعالى ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. وروينا في كتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر. قال الله أكثر. فربنا جل جلاله لا تنفذ خزائنه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. إذن الدعاء الصالح نافع لا محالة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. الآن يأتينا بحمد الله تعالى كتاب الاستغفار وهو كتاب عظيم جدا ينبغي على الإنسان أن لا يفتر فيه. يقول كتاب الاستغفار اعلم أن هذا الكتاب من أهم الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به. وقصدت بتأخيره التفاؤل لأن يختم الله الكريم لنا به. نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبابي وسائر المسلمين آمين. قال الله تعالى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

ليس إسناده بالقوي. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: عنان السماء بفتح العين، وهو السحاب واحدتها عنانه، وقيل العنان ما عن لك منها، أي ما اعترض وظهر لك إذا رفعت رأسك. وأما قراب، قراب في الأرض، فروي بضم القاف وكسرها، يعني قراب وقراب. يقول: والضم هو المشهور، أي قراب، ومعناه ما يقارب ملأها. وممن حكى كسرها صاحب المطالع. وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن بسر بضم الباء وبالسين المهملة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذا استغفار ينبغي على الإنسان أن يكثر منه، وأن يستذكر أن فيه البراءة مما لا يحبه الله، حتى لا يقترف المرء ما لا يحبه الله، وأن يجعل نفسه وهواه على ما يحبه الله تعالى. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهذا الباب واسع جدا، واختصاره أقرب إلى ضبطه، فنقتصر على هذا القدر منه. يقول: فصل. ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنهم قال: لا يقول أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه، فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. يقول: هذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي، حسن. وأما كراهته أستغفر الله وتسميته كذبا فلا نوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته، وليس في هذا كذب. ويكفي في رد حديث ابن مسعود المذكور قبله. وعن الفضيل رضي الله عنه قال: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. يعني الإنسان ينبغي أن يستغفر وأن يتوب إلى الله تعالى. ويقاربه ما جاء عن رابع العدوية رضي الله تعالى عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. نعم. وهذا من كلام رابع الشامية للعدوية. نعم. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة، وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. ثم لا داعي لهذه الأدعية، إنما الدعاء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أتبغض إليك بالمعاصي ليس صحيح، حتى العاصي هو يعني يكره ذلك. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. لا نتعبد الله إلا بما جاء الشرع به، ولذلك مما لا نفعله ترك الصمات.

رويناه في الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله يريبك بفتح الياء وضمها، أي يروى يريبك ويروى يريبك، لغتان أي لهجتان عند العرب، والفتح أشهر أي يريبك. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ورويناه في كتاب الترمذي وابن ماجه وهو حسن. السابع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رويناه في صحيحيهما. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أيها الإخوة، هذه الآية عظيمة دلالة على خطورة الأمر، وأن الله أمر المؤمنين وأمر المرسلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فشرط العمل الصالح أن مطعم الإنسان يكون طيبا. ثم جاء التهديد إني بما تعملون عليم، أي أحاسب على ما يحصل من أكل الحرام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فربنا رزقنا الطيبات فلا يجوز لنا أن نذهب إلى الخبائث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، يا رب يا رب، وهذا أعظم الدعاء دعاء الأنبياء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك، يعني لا يستجاب له، رويناه في صحيح مسلم. التاسع حديث لا ضرر ولا ضرار، رويناه في الموطأ مرسلا وفي سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلة وهو حسن. العاشر عن تميم الدهري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فمعناه أنه يفيد الحصر، وكأنه قال ليس الدين إلا النصيحة، والنصيحة حيادة الحظ للمنصوح. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رويناه في صحيح مسلم. الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رويناه في صحيحيهما. الثاني بسم الله الحمد لله اللهم اجعلها طعم رحمة يا رب. الثاني عشر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رويناه في كتاب ابن ماجه، طبعا هذا حديث ضعيف. الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رويناه في صحيحيهما. الرابع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

وقد من الله الكريم فيه بما هو أهل له من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها ومستجدات الحقائق ومطلوباتها، ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بها والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدها، وبيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها. والله المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، وله المنة أن هداني لذلك ووفقني لجمعه ويسره علي وأعانني عليه ومن علي بإتمامه، فله الحمد والامتنان والفضل والطول والشكران. وأنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح أنتفع بها تقربني إلى الله الكريم، وانتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له على العمل بمرضاه ربنا. وأستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني ومن والدي وجميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأمانياتنا وخواتيم أعمالنا وجميع ما أنعم الله تعالى به علينا، وأسأله سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في الزياد. وأتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب والجزية على آثار ذوي البصائر والألباب، إنه الكريم الواسع الوهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه متاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلواته وسلامه الأطيبان الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. قال جامعه أبو زكريا محيي الدين عفى الله عنه، فرغت من جمعه في المحرم 67 و600 سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك، وأجزت روايته لجميع المسلمين. وهذا اليوم في يوم الخميس قد ختمنا في الصباح بحمد الله تعالى كتاب تدارس القرآن، والآن بحمد الله قد ختمنا هذا الكتاب. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات والطيبات، وأن يفتح الله لنا ولكم من خيره وفضله ونوره وإحسانه، ونسأل الله تعالى زيارة بيته الكريم حاجين ومعتمرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يكتبها لجميع المسلمين أجمعين، ومن قال آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.